كان ويكتب الرئه بتاعته اتنفخت هواء كان فيه ريسبتور في البرونكايتس بيشتغل مع اللنج انفليشن ويبعت يوقف البالون انفليشن ريسبتس ويربيت. يبقى انت كده بتستخدم الهيرنج بلور معاك يساعدك على انك تكتب نفسك بره. كمان مره بقى يبقى هل تبرونج الاذن في العملي اربع طرق حتى احفظهم قول كده اي واحده انا عايزها 100% فولوينج الاخيره اعمل الاول هايبرابنيا وبعدين اكتب نفسك اعمل ديب انسبريشن وقت نفسك زي الناس اللي بتنزل تحت غير السيريبرال كورتكس حته فوق برضه الهايبو ثالامس بنتكلم على الاماكن اللي فوق اللي بتاثر في نفسك. هايبو ثالامس اللي هو بالعربي كان ايه؟ تحت السرير. فاكر الجمله؟ كل السكة اي حاجة بتنظم اي حاجة تتبقى مقطع التان ثيرموستات جلوكوستات كوزموستات كله تحت السرير خلقه صرفة. طيب مكتوب عندك ان مراكز الفارة في الهايبو صلمت بتقلل النفس زي السبير فين شفان هو اللي عنده السبير فين ليه نفس السبير اللي يعني يا بابا شخص هو بيتنفس جسمه كله بيتحرك مع النفس مش بس الشيست هو اللي بيوصل لجهاز لكن اللي عنده كسر في رجله هيكسر الدنيا بتاعته تعرف لو بيتنفس كتير جسمه يتحرك جامد مكان الكسر يوجعه بمصلحته النفس يهتز مناطق البارا في الهايبوثالامس بتبعت تهدي النفس في السجن بين عشان الوجع ما يهدش. طيب مناطق السيمباثيك في الهايبو ثالامس مكتوب عندي في الايموشن الانفعالات تسرع النفس زي واحد منفعل بس هنا مناطق السيمباثيك بتسرع النفس مع الايموشن في الحر في عندك هيت ريجوليتنج سنتر في الهايبو ثالامس مستير زي في الثلاجه في الثرموستات في الهايبو ثالامس الثرموستات بيطلع لك النفس في الحر تلاقي الواحد في الحر يقول لك ده بيالي تلاقيه داخل بقى في الحراره 40 بره تلاقيه داخل وشه احمر بقى وعمال يتنفس بسرعه الهيت ريجوليتنج سنتر بينشط مراكز الدم. في حاجه اسمها البانتنج سنتر ما تضحكوش الناس علينا مراكز اللهف في الكلاب مش البني ادمين ما تضحكوش الناس علينا الكلب بيالها تلاقيه مطلع لسانه يعني احنا في الحر مش مطلعين لساننا بره في الشارع الكلب بقى في الحر تلاقيه بلد لسانه بره بيبقر اللعاب عشان حرارته تهدى اصل الكلب ما عندوش السويت جلال ما بيعرقش وازاي حرارته تهدى بيبقر السلايفا اللعاب اللي في بقه يبقى في الشتوي ما تضحكوش الناس عليها كلاب الكلاب بس ليه؟ عشان ما بيعرقش اسمه ايه بقى مركز الله؟ فاتي اخر حته البسترا يلا خليني اضيع على تسميه الحاجات دي عشان عندنا حاجات تانية. الاحشاء ازاي تاثر على النفس؟ سادس مكان اكل داخل سميناه فولو اكل خارج فومت الاثنين معاهم النفس بيقف ابنيه وجروب بيقفل. المره اللي فاتت اقنعتكم ان وانت بتبلع الاحبال الصوتيه بتقرب من بعض هتبقى دروبس ونفسك كويس وسميناها صور يا ابني عشان الابني ما تشوفش جوازاتها تدرك تخلص تموت فاكر؟ طب ما هي هي اولاد الروح بيرجع خير. طب ما هو اولاد الروح لو بيرجع الاكل بيجي فوقه قبل ما يطلع. طب ما هو برضه لو نفسك شغال هو هو والله كان في الاول الاكل نظيف ده اكل كان مقرف يعني داخل هدخل ترجيع هو كان ايه القرف ده؟ في حاجه اسمها البومينج يا ابني وده نوع تاني من الابنيا غير الاسوار والابنيا في فوميتنج ابنيا. لقيت موبايل ده يتم اهو وكمان الجروب زياده. طيب ايه هيكب غلطه غلطه هيكب تعال احكي لك قصه في الغلطه مش معقوله تبقى قاعد في قاعده راجل خد كوليسترول جارك بيعتمد عليك في الحصول على معلومات الطبيه قالك الزبطه اقول لك ما اعرفهاش يعني تبعنا الزبطه دي بتصيرها لذيذه بص دي السمك ده الديافرام ادي نصين في الاناتوم قالوا لك ان الفرينك نيرف الفرينك بيغذي الديافرام بالاندر سيرفيس بص كده الفرينك بيعدي يخترق الديافرام ويسبلاي من الاندر سيرفيس خلاص؟ معلش تتكلم معايا الشخص ده لو ضحك كتير ضحك كتير معدته اتملت هواء كبرت هو اللي بيضحك ده عمال يبلع هواء طول ما بيضحك او واحد اكل كتير دفاها تمام معدته اتملكت يبقى المعده اتملكت يا هوا يا اكل المعده لما تكبر ملك هوا يا اكل الريتيف في الفرينك نيرف سعادتك بتغيظ الفرينك نيرف هيغيظك هيغيظك ازاي الفرينك كمان خبط فيه شويه الفرينك يغيظك بطريقه جديده قوي الفرينك يبتدي يعمل كونتراكشن في الدفاع وساعتك تبتدي عملية الانسبيريشن مش الديافرام لما يشتغل تبدأ الانسبيريشن ساعتك تروح تاني الانسبيريشن وفجأة يروح قافل لك الدروس فالهواء يجي داخل فجأة السكة قفلت وشه مش بتغيظه؟ يهبط يهبط يبتدي لك شغل الكونتراكشن في الديافرام فساعتك ساعتك تاخد هواء تروح قافل لك الدروس مش عايز تفهم لما تروح المستشفى تلاقي عيان عنده ضغوطة ونشوف بقى احنا طالع عندك النهار نجري له على الدواء وكاشف وقعد يا بياكل يا بيضحك مع الزومه تحصل عليه قد تكون الهيكب وراها مصيبه الناس بتوع الليفر فيلير ورينا فيلير فشل سابق مش كده توكسين عالية في دمهم التوكسين دي ممكن تقريتين في الفريق ويبقى العيان عنده هيكب يعني ممكن الهيكب دي تبقى وراها مصيبه في العيان فشل كده ولا فشل كده يعني مش كله يا ضحك يا ها؟ تسمع بقى يقول لك ازاي ضاعت الزبطه يتنفس مش عارف كيس مقفول الفكره كلها عشان يدور شويه سي او 2 ودي حاجه تستميت الاسبريشن او يشرب مش عارف شويه ميه كان مش عارف سبعه طب لو شرب ثمانيه يعني ترجع له تاني مثلا انت بتسيب ثلاثه المهم عشان يعمل ريجوليشن الاسبريشن لان كل مره انت بتبلع بتعمل ابنيه كذا ابنيه ورا بعض بتظبط النفس ايه بقى حكايه يدوك على دماغك وعلى فاك من ورا حاجه ما اعرفش ما اعرفش واحد يخبط بقى وبتاع قول له خد لي اقف هنا وبتاع طب ما دام قلنا الهيكب ما تيجي المره جودي التفاؤل ايه قصتها؟ بيقول لك فكرتها ان بيبقى الاكسجين اللي رايح للبرين قليل طيب حاجتين الحركه دي كانها دي بالاسبيريشن انت بتفتح الكولابس ده اللي جوه عندك جوه لو في حاجه لسه مقبوله شويه تفرده بحاله حاجه تانية انت لما تاخد نفس جامد ده بيساعد حاجه ترجع لفوق كده في ناس كتير دم الكميه حلوه ترجع للقلب ومن الخارج يبقى حلو اسمه ايه اللي خارج؟ يروح للمخ كده لفوق اما بقى تسالني اشمعنى انا لما تاوب الاقي الصف اللي ورايا كله طبعا انا اللي شارك تلاقي واحد قدام التاوب بروح اطول بص وراها بجيب الصف اللي بعده على طول لا صفوف ما اعرفش ليه ده راجل كتير ناقص ولا تفتكر ولا ايه في ناس بدأت تتجاوب على كتير يعني ايه اللي بعمل لازم ما خدناش الحرصة ايه اللي بالظبط؟ احنا كده لما نيجي نعمل صلاة لا الحصه الجايه ان شاء الله هيبقى فيها ورقه واحده من السته في الحصه الجايه نظري بيبقوا ازاي الحصه الجايه حصه هاديه لان في حاجات حلوه وتنافس صناعي بقى وقدره الحياه وبتاع حياتك كبير بس في مره جايه نكتب بيها ونكتب. موضوع الهيبوكسيا ثلاث ورقات ورا بعض اكتب على عنوان الهيبوكسيا مش في ناس كتير مقدرش كتير. نظري مهم والسؤال منفرد. يعني ايه منفرد يا ابني؟ احنا هنرقم مع بعض ست عناوين في الهيبوكسيا تجيبوا منهم اي حاجه. اي عنوان في ثلاث ورقات جايين مهم. هما ست حاجات هنتكلم فيهم في الهيبوكسيا. اول حاجه رقموها ديفينيشن، سمع عليها رقم واحد. والله مش محتاج احط ديفينيشن للهيبوكسيا. هايبو يعني ايه باللغه؟ ناقص. فكرة اللي هيركز مش هيتعب خالص اللي هيركز الورقتين في الثلاثه جايين دول. ركزوا جامد في الكلام. اوكسي يعني ايه؟ اكسجين. يبقى تعريف الهيبوكسيا اكسجين ناقص ديفيشنسي اوف اكسجين. اللي هيقول كده ويسكت في الشفه دي هنديله صفر. اهم مقطع في التعريف مش ليفل. اصل مين هيعاني من نقص الاكسجين؟ التيشو. مين مش هيعرف يشتغل لما الاكسجين ينقص؟ التيشو. حط دايره كبيره على كلمه تيشو، دي اهم مقطع في التعريف. طيب انواع الهيبوكسيا رقم دي تاني حاجه هنتكلم فيها. وشكوى مهم السؤال بيسالوها بعمق الشفوي. يقول لك قول لي يا ابني انواع الهيبوكسيا. يعني ازاي الاكسجين قطع عندي التيشو؟ فوق بقى كده وصفصف. انا عندي حكايه النهارده الصبح. في عندي اربع احتمالات ازاي الاكسجين يقطع عندي التيشو. خد عندك ممكن الاكسجين يكون ناقص في الدم وبالتالي هيبقى ناقص عندي التيشو. النوع ده يسموه هايبوكسيك هايبوكسيا. اول نوع على ايدك الشمال تحت مشكلته نقص الاكسجين تنشن. وانتوا بقيتوا اساتذه في الكواليشن. لما الاكسجين تنشن قليل اللي نايم قليل يبقى اللي متشال على الهيموجلوبين اخر ايه؟ قليل. انت فاهم؟ طيب انت عارف النوع ده من الهيبوكسيا عامل ايه؟ لما اجي اقول لك احنا عندنا ازمه سكر، ازمه السكر نعمل فيه الاكل ده في محافظه الجيزه. هتقول لي ممكن يكون سبب الازمه دي انه قليل في مصر كلها وبالتالي قليل في الجيزه، ما يجيش حته كبيره من البلد. الهيبوكسيا هيبوكسيا الاكسجين ليه ناقص عند التيشو؟ انه قليل في الدم كله هيبقى قليل عند التيشو. في احتمال تاني يا غدا الهيبوكسيا ان الاكسجين في الدم كويس بس مفيش عربيات تديله للتيشو. مفيش عربيات هيموجلوبين تديله للتيشو. اسمها ايه يا ولاد الطب لما الهيموجلوبين يبقى ناقص؟ انيميا. فيسموا النوع ده بص عليه انيميك هايبوكسيا. الاكسجين في الدم كويس بس المشكله الهيموجلوبين واطي. عارف عامل زي ايه؟ السكر عندنا في الجيزه قليل. عارف ليه؟ في مصر كلها السكر كويس بس احنا مفيش عربيات تدينا السكر لمحافظة الجيزه. المشكلة مش في مصر كلها، المشكلة في العربيات. احتمال ثالث يا بنت الهيبوكسيا. واحد عنده الاكسجين في دمه كويس والهيموجلوبين في دمه كويس، على فكرة علامة زائد أرمانس يعني نورمال، ها؟ واحد عنده الاكسجين كويس والهيموجلوبين كويس بس الدم ما بيوصلش. الدم راكد ما بيوصلش للتيشرز. المشكلة في البلاد فلو قليل. النوع ده يسموه ستاجننت. ستاجننت يعني ركود راكد. انت عارف عامله زي ايه في المثال بتاع السكر اللي بحكيه؟ تخيل يا ابني السكر في مصر كلها كويس والعربيات اللي تبت السكر موجوده بس السكك مقفوله في اوبستراكشن على الطرق. خلاص كده احنا هنعاني من نفس المشكله. في احتمال رابع للهيبوكسيا واخيرا. الاكسجين في الدم كويس والعربيات اللي بتنقلوا الهيموجلوبين كويسه والدم وصل للتيشو. العيب يا ولاد ان مفيش شيالين في التيشو يرتفعوا الاكسجين من الدم. حاجه اسمها الاكسيديتد انزايم. الاكسيديتد انزايم دي موجوده في التيشو بتاعتنا عشان تلقط الاكسجين من الدم. في ذم معطل عمل الاكسيديتد انزايم وبيسموا النوع ده ايه؟ هيستو انتوا يعني هتسجن مش انتوا بتاخدوا استروجين توكسيك يعني تسمم. انت عارف النوع ده عامل زي ايه؟ اللي فات اقول لك عربيه العفش وصلت تحت بيتكم. وصلت. جت جابت الموبيليا. بس مفيش شايلين يفضوها. كانها ما جاتش. يا فرحتها هنا ان العفش كان هناك وجبت عربيه ونقلت ووصلت للبيت بس مفيش حد يفضلها لي يطلع لي فوق، مفيش تبعين يفضلوا العربيه. غريب قوي النوع الرابع ده بجد. تعامل زي ما يقول لك ايه؟ ظمآن والكأس بيدي. عطشان والكأس بيده، تخيل الأكسجين جنب التيشو والتيشو مش عارف يمد ايده ياكل. وكان زمان يقول لك كالبعير في الصحراء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها يا محمود. الجبال في الصحراء تموت من العطش رغم ان هي شايله ميه وماشيه مش قادره تمد ايدها وتجيب. يبقى اربع انواع هيبوكسيا، حفظ الصمت. اول نوع مشكلته نقص اكسجين الدم، سميناه ايه؟ لا انا عايز ناس بتصحصح هيبوكسيا. النوع الثاني مشكلته نقص الهيموجلوبين، يبقى هيبوكسيا. النوع الثالث مشكلته ان الدم ما بيوصلش. النوع الرابع بيسم معطل الاكسجينات. حس توكسيكاتوس. يبقى قولي لي اساميهم كده بس، اساميهم كده لبعض. هيبوكسيا. تعالى كده نشوف اجوابهم علينا في اليمين في الورقه اليمين. الكوز دي ثالث الوان. خمسه زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين. اول نوع له خمس اسباب الباقيين اثنين. اكتب يا ابني كده الحفظ على الكوره. خمسه اثنين اثنين اثنين. طيب كده في الكوره دول بتاعي. خمسه اثنين اثنين اثنين. 11 اهو. شوف لو سبت روحك للبيت عايز تحفظ اسباب هايبوكسيا هايبوكسيا هتلاقيهم خمس اسباب مكتوبين في المذكره حوالي مثلا 12 صفحه ولا حاجه. ممكن تضيع فيهم ساعه ربع نص ساعه وتحاول تحفظ وفي الاخر تنساهم وتبقى فيسيولوجي. مع انك لو ركزت ده انا هشرح لك اسباب الهايبوكسيا هايبوكسيا اللي هو اشهر نوع هايبوكسيا في العالم. الهايبوكسيا هايبوكسيا ده ركز كده على التابلو ازاي انا حافظه. خليك معايا. انت عندك اللنج مرسومه كده اهي اهي كده وده الدم اللي رايح لها اهو تحت كده خلاص. خمس اسباب الهيبوكسيا هيبوكسيا اللي هو الاكسجين في الدم واطي مش كده؟ مشكلتنا هنا نقص الاكسجين في الدم مش التنشن ولا هي دي المشكله؟ تعالى ناخد خمس احتمالات من الخارج للداخل. ازاي الاكسجين ممكن ينقص في الدم ويحصل هيبوكسيا هيبوكسيا؟ واحده واحده. اول احتمال ان الاكسجين في الجو يكون قليل فوق الجبال. كلنا لو طلعنا فوق الجبل الاكسجين فوق الجبل قليل يبقى الاكسجين اللي هيوصل دمك قليل يعمل لك هيبوكسيا هيبوكسيا. ايه اللي بعتلي اول سبب؟ نقص الاكسجين في الاسبايرد اير. وعلى فكره انا مرقب الصوره اللي انا بعمل على البورد من بره لجوه من الخارج للداخل. اكتب بالعربي من الخارج للداخل عشان ما تنساش. زي الهاي التيتيود. طيب ادي اول احتمال ازاي انك الاكسجين في الجبل. احتمال تاني تخيل يا ابني احنا قاعدين في الاوضه دي خلاص الاكسجين حوالينا كويس تهويه حلوه ايه كل حاجه في وسطنا واحد عنده مرض في اللنج يبقى كلنا هناخد اكسجين كويس ما عدا هو. يبقى اللي عنده مرض في اللنج الرئه بتاعته مش عارفه تدخل تاخد هواء من بره وما هتبعت هواء قليل الدم بالتبعات. مرض بالرئة مكتوب عندي كلمة هايبوفنتيليشن. فاكرين أمراض الرئة هي إيه؟ أقول لك حاجة أنا وأنت شغلنا بالنقطة دي. إحنا جينا في العيادة العيادين اللي عندهم أمراض بالرئة. تيجي فاهم إن ده هيبوكسيا هيبوكسيا في الآخر. طيب ممكن الأكسجين في الجو كويس. أنا مش على مهلي أوي. الرئة خدته. حلو. بس الاكسجين مش عارف يعدي من اللنج ويروح الدم، الحته دي حصل فيها الفيولو كابيلاري بلوك، حصل فيها فايبروزس، سخنت يا اخي، الممبرين ما عادش بقى 2 مايكرون يا عم كده، الاكسجين مش عارف يعدي وبينقص الدم. مكتوب عندي في الثالثه الفيولو كابيلاري بلوك يعني فايبروزس من الاخر. شايف ازاي التفكير بياخدنا بطريقه منطقيه للاسباب. طب تعالى نمسكهم تاني من الاول. نفترض الاكسجين في الجو كويس، حلو، الرئه خدته مفيش مرض والاكسجين عدى كويس، بس بعد ما عدى ما لقيش دم معدي هنا، في لخبطه ما بين الهواء والدم، النسبه مش مظبوطه بتاعت الفي بي. ايه الفي بي ده؟ فيدريشن برفيوجن. فاكر النسبه اللي كانت امنياتنا فيها؟ قلت ايه؟ في حاجه ملخبطاها يعني، او مكتوب عندك ده السبب الرابع، لخبطه في البي بي. احتمال خامس اخيرا، اكسجين في دم كويس، الرئه خدته، الاكسجين عدى، في دم استقبله، بس بعد ما الدم كان خارج من اللنج فيه اكسجين كويس، حصلت خيانه، حصل شان، مش حاجه طبيعيه بقى، واحد عنده ثقب بالقلب. في ناس كده تلاقي الدم اللي على الناحيه اليمين اللي هو فينا راح معدي ورايح لهم على الناحيه الشمال، خيانه، شانط. علمتك كلمه شانط يعني ناس. في ناس بتوع بلد ده غير الشنطه الطبيعيه بتاع 105 و100 اللي حكيناها زمان، هنا مرض بقى. مكتوب عندك شنطه، في طلبه خلاص فين بتتكلم على بفكر ازاي؟ خمس اسباب اطلقت وطلع يا بوكس يا بوكس خلاص. هعجبهم كده؟ دي مش فاكر يبص في الدياجرام بامر الله. اول احتمال للهايبوكسيا كايبوكسيا نقص الاكسجين في الهواء زي المرتفعات. طب ثاني احتمال الرئه هي اللي مش عارفه تاكل لايف اوبريشن. ثالث احتمال الاكسجين مش عارف يعدي الفيولو كابيلاري بلوك. الله يجدعان. الرابعه الاكسجين عدى ومفيش دم متظبط على قده، في لخبطه في حاجه اسمها البيبي فنتريشن. احتمال خامس كله كان كويس بس حصل خيانه. ايه الخيانه؟ شر. جاي لي منين؟ في ناس بتلعب كده زي الثقب بالقلب، في ناس عندهم ثقب بالقلب. فايه الاسباب يا اولاد؟ كل حاجه اتنين سهله قوي بقى. خمسه انيميك، مين اللي قليل؟ الهيموجلوبين. العيب يا ولاد في الهيموجلوبين ممكن يكون يا كما يا كيفا. ادي السببين. كلمة كوانتيتيف يعني الكم، كواليتيف يعني الكيف. يعني انت فهمتك. ممكن واحد عنده فعلا الهيموجلوبين قليل يعني انيميا صحيح تجيله انيميا يا بص. ممكن واحد تقيس له هيموجلوبين الدم تلاقيه نورمال. الواد كان 15 16 جرام والبنت 13 14 هيموجلوبين كويس، بس الهيموجلوبين اصبح في صوره كان نون كاري اوكسجين. زي حاجات اتعلمناها، القرص بتاع الهيموجلوبين لو بقى فرك كان المركب الناتج اسمه ايه؟ مات هيموجلوبين، ميت ما يشيلش اكسجين. فاكرين؟ اهو ده واحد هيموجلوبين كويس بس اصبح في صوره ما تشيلش. أو ده معنى كوانتيتيف. سي او النهارده هحكي لكم عليه ده، العيال الاحمر. واحنا النهارده هنقفل الحصه بالازرق والاحمر واحنا ماشيين، في ورقه زرقاء ورقه حمراء في الاخر. سي او فاكر الكربون مونوكسيد بتاع الحرايق كان بيشبك على الشريط ولا على القرص؟ على القرص. مكان مين؟ ويعمل مركب اسمه ايه؟ كربوكس. الكربوكس هيموجلوبين ده ما يشيلش اكسجين، هو في مكان؟ انت خدت السي او مكان او ده تاني واحد مكتوب. في حاجه ثالثه صرف المبرم. ان شاء الله الناس اللي منكم هتشتغل دكاتره اطفال بيدرس اطفال كتير بنستخدم في علاج الاطفال دواء اسمه السلفر، مضاد حيوي سلفر. تلاقي بينبهوا علينا دايما ما يستخدموش اكتر من ثلاث اربع ايام في العيل. ما تسلحش، انت عارف لو جبت سلفر كتير العيل حبه من الصلفه اللي اديتها تشبك في الهيموجلوبين، تعمل صلفه هيموجلوبين، ده ما يقدرش يشيل اكسجين بقى. يبقى انت كده ممكن تجيب لعيل هيبوكسيا وتخنقه بالحرارة. شويه معلومات بسيطه عمال تتعلمها وانت ماشي تفيدك في دكتور شاطر بعد كده. يبقى عيب ان مجرم يا كمن يا كيفا. ها كمن اللي هي حاجه ايه؟ انيميا. كيفا دي معناها ان الهيموجلوبين اصبح في صوره ما شافش اكسجين. ثلاثه مكتوبين عندك اللي هم مين بس؟ لا لا لا وحشين وحشين مش اول ثلاثه. الهيموجلوبين تعال للنوع الثالث الركود اسمه ايه الركود؟ برضه سببين. لو كل حاجه مش منظمه في دماغك تتعب في مذاكرتك تمام عارف هي الركود حاجتين يا اما الدم راكد في الجسم كله وده مفيش غير سبب واحد ليه ان المضخه عطلانه هارت فيلر. ازاي الدم مش ماشي كويس في جسمك كله؟ اكيد الهارت في حاجه مكتوب عندي الهارت فيلر الركود جنرالايز. يا اما الدم راكد في حته واحده صباعي صباعي تخيل يا ابني صباعي ده الفين اللي طالع منه مقفول هو في ارتري جاي من الدم وفين راجع الفين اللي راجع مقفول يا بلطه ثرومبس يا فازو كونستريكشن. يبقى الصباع اللي بيروح الدم اللي بيكمل يروح للصباع دلوقتي هل بيرجع؟ بقى راكب في الحته دي الصباع دلوقتي سكه اللي يروح ما يرجعش الدم يجيله ويقف هناك لان السكه الراجعه مقفوله يا فازو كونستريكشن يا ثرومبس. يبقى الركود يا جنرالايز يا توكسيك. تعالى بقى بتاع كلب عيب الصحرائي ده هيست توكسيك اللي هنا تسمم في مين؟ هو على فكره الهيست توكسيك ده هتلاقي دايما الست دي بتجيبه بيلف ويدور حواليه لانه في حاجات كده حلوه الهيست توكسيك ده. التسمم هنا في مين؟ اسمها ايه الانفايرمنت اللي بتتسمم؟ اكسجين اللي بياخدوا الاكسجين من الدم يحطوه في التيشيرت هم اكسجين. اثنين هم الاكسجين سيتوكروم اكسجين ودي هيدروجينين. اي كلمه تسايب ايرز صح. اللي يعمل تسمم في السيتوكروم سيانايد والسي مع السي سيانايد ايه يا ابني ده اسرع سبب بيموت العالم بيبقى موجود مع الجماعه الجواسيس اسرع سبب يموت العالم بيموت في خمس دقايق. سيبك من الافلام العربي تلاقي السموم من دول راح واحمد ابراهيم القاتل في ايه حالة دلوقتي؟ لا تشرب الدواء حكوا علينا في السينمات يبلع في السينما الواحد من دول يبلع قرص الصيانين الجاسوس من دول لما يجي يتنمر عليه تلاقيه بلع من هنا وراح مطوح لك دماغه. الناس مش فاهمه خمس دقايق والنهارده اعلمكم ده سؤال شافه هل ممكن نلحقه؟ يلا نلحقه هنشوف. فجاسوس حس انه هيتقبض عليه راح مطلع حاجه من جيبه بلاحه ما هو عارف ان احنا هنعلمه هنعلمه بالاخر. احنا بقى النهارده هنعلمكم ازاي بينقذوه مش عشان هو احنا بنحبه عشان يقر ويعترف الاول بتفاصيله مين معاه وبعد كده نعلمه على بعدين بقى في يوم فاضيين فيه خلاص. سيانايد سيتوكروم الله يرحمه هتلر عمل شطع ميت كان بيجيب اوض الاول فضها من الاكسجين خالص وكان يحط فيها اليهود فيموتوا من ايه نعمل الاكسجين عجبته الفكره جاب اوض ثانيه عباها بس فيانين ويحط فيها اليهود يموتوا بقى يعمل الاكسجين. كان شغال في سيولوجي معايا كل حاجه جربها يا بقول لك شغال معايا الله يرحمه الجهه الهيدروجينيه في حاجتين يعطلوه. الناس اللي بتشرب كحوليات كتير دي مش في منطقتنا خالص هم بيشربوا كحوليات بكميات رهيبه يعني مش كاسين واحد سرح في يوم وخبط له ازازه ازازه تتموت على طول الحاجات المركبه بتاعتهم ده بيموت من هيستوتوكس دي الهيدروجين بتعطل يموت. او الناس اللي بتنتحر بالمنومات باربيتيوريت باربيتيوريت هي المنومات على فكره اصل التسميه في القاموس مش حاجه اسمها ضرب الدريس في القاموس هي فكرة كلها ان الجماعة الأجانب اللي اكتشفوا الدواء ده اكتشفوه بره يوم عيد عندهم لقديسة سوى بربارة فسموها باربيتوريت على اسم العيد يعني ملهاش معنى في القاموس حرفيا. مارلين مونرو حكيتوا عليه النهارده أشهر من انتحر بالباربيتوريت وكانت طريقة الانتحار مادة التأمل هنحكي عليها في الصفحة اللي جاية إن شاء الله مش حفظة هي الصفحة الجاية أخيرا ليها فكرة حتى طريقة الانتحار الفنية بتاعت الباربيتوريت اللي حكيها يبقى اللي تحس توكسيك عندك انزيمين مين ومين بقى؟ مصدقين للعدالة سايتوكروم في حاجة واحدة بوظها اسمع سي اديها هيدروجينيز علمتك حاجتين الكحول والمنومات اللي هي باربيتوريت ايه الصفحة؟ ايه الصفحة؟ الصفحة الجاية دي رابع نقطة ودي ذرة هذه الحصة أربعة أنواع هيبوكسيا يعني الدوارة بتاعتنا كل نوع عايزة تعرف عنها ست نقاط يبقى الورقة دي كام نقطة؟ 24 نقطة هلعبك الحصة الجاية في نص الامتحان في الورقة دي ركز كده نرسمهم نكتب كده أنواع الهيبوكسيا مليني الأنواع هايبوكسيا كل نوع هتكلم فيه عن ست نقط ست نقط ما عندكش تقسيمة عندي ست نقط ثلاثة أرتيريال بلاد واثنين في البينس وحاجة ثانية لوحدها في الآخر هما الست هعلق ايه دايما في الأرتيريال بلاد على ايدك الشمال خالص في الورقة هعلق في كل نوع على ثلاث حاجات في الأرتيريال بلاد الأكسجين اللي داير سميناه أكسجين سينشر والأكسجين اللي متشال على الهيموجلوبين ده الكونتين ونسبة التشبع اللي هي الساتوريش يبقى دي ثلاث نقط هنعقب عليهم في كل نوع طيب حاجتين في الفينس مختصر شويه الفينس نتكلم على التنشن وعلى الكونتنت بس البي او تنشن كام في الفينس والاكسجين كونتنت مفيش هنا ساتوريشن في الفينس اخر حاجه نعقب عليها هل العيان ده ازرق ولا مش ازرق مزرق ولا لا سيانوزس ولا لا مقطع صيان يعني ازرق باللغه كلمه صيان اخر تحت صدر قبل ما تبدا صيان يعني ازرق يبقى سيانوزس يعني ازرق ولا لا تعالوا نتفق على حاجه عارف البني ادم يبتدي يزرق امتى لو عنده كم على الاقل 5 جرام ريديوست هيموجلوبين في 100 سم دم يعني اللي عنده في 100 سم دم 5 جرام هيموجلوبين ريديوست يعني مش شايل اكسجين فاضي هو ده المركب الازرق في دمك الشخص يزرق طبعا لو الخمسه دي بقت 6 بقت 7 هيزرق اكتر انا بحكي عن الثريشولد بتاع الزرقان 5 عشان الحسن البني ادم يزرق من اول 5 جرام ريديوس هيموجلوبين في كل 100 سم انا لسه قايل لكم الولد هيموجلوبينه كام نورمال 16 اللي عنده 5 منهم هيموجلوبين فاضي ريديوس هو ده اللي لونه ازرق يبتدي يزرق معاك اكتر من كده هيزرق اكتر العيان هنشوف حكاية الأزرق ده طيب قبل ما أعقب معاك على ست نقط نوع نوع احنا هنمشي في الورق الأول بطريقة طولية وفي الآخر لما قالك بالعرض كده ليها نظام تروح تخلصين الموضوع تيجي نفتكر مع بعض الأرقام النورمال ما تغشش في الورق هيبقى حاجة أنت عارفها الأرقام دي ضغط الأكسجين أرتيريا البلد كان كام؟ 100 وفي البينس 40 انتوا عارفين دي حلوة نسبة الساتوريشن في الأرتيريا كام؟ 27 شوف ازاي انت عارفه؟ دي يمكن بعضكم ما لقتش فيها. هي مكتوب عندك في الدياجرام 19.4 من 10 بالظبط ملي اكسجين في كل 100 سم دم. بص على السهم في الريس التيشو بياخد كام من 19.4؟ 5.4 من 10. يبقى البينا السباق في كام؟ بقلل بواحد 14. شفتوا غير الدياجرام دي ارقام النورمال. النورمال احنا بقى غير مش هنصعب عليكم في كل نوع هيبوكسيا مش هنقول لك كل ارقام اني بقول هل الارقام زي الاولانيه ولا اعلى ولا اقل؟ يعني مش هتقول ارقام يعني يا زياده يا نقص مقارنه بدي يا زياده. نتوكل على الله. عايز اتكلم معاكم على حاجه. الحتت اللي قبل ما نخش في الانواع الصف الاولاني الكوره اللي تحت اللي مكتوب فيها 14 مللي عارف يعني ايه الخط اللي انا عامله خطوط الطول ده في الكوره الحمراء يمثل ايه؟ الاكتولين الهيموجلوبين الفاضي هو ده الحته الزرقاء. انا لو مكانك اظلل الحته دي مخططه تحت خالص في اللون الازرق. الكره الحمراء فوق كانت مليانه اكسجين لما خدت منها حبه. الناس تبص فين بس؟ يا ابني هو في خطوط في اول رسمه على اليمين اساسا حرام عليك. اهي اهي مش عارف ده مفيش حل ليها. بص اهي الخطوط دي تمثل ايه؟ الهيموجلوبين الحته اللي فاضيه لما خدت الاكسجين التيشو 5.4 من 10 ظلليها بالازرق دي اللي لو وصلت كامل بني ادم يترق كام؟ 5 ايه؟ جرام. ده الحته جايه لخبطك في الجرام وقول لي جرام خلي بالك اللي معاك جاي هتتقوى فيه. طيب نتوكل على الله عشان اصححكم انا مش هرسم نفس الرسومات اللي وصلت للجرام يعني احنا لازم نلف الكور الحمراء في الجرام كله مش كده؟ انا همثلها لك على التابلو بقصه الحوى المحتوى الكوبايه والميه الكبيره كوبايه الهيموجلوبين والاكسجين اللي جواها هتبقى اكثر انفعالا. بص كده على التابلو اول نوع هيبوكسيك هيبوكسيا كوبايه الهيموجلوبين كويسه العيب مش عيب الهيموجلوبين الاكسجين تنشن قليل مش هو ده تعريف الهيبوكسيك هيبوكسيا اللي احنا لسه قايلينه في الورقه اللي فاتت؟ ها خش عليا بقيت معلومات. لما اللي نايم يبقى قليل يبقى الاكسجين كونتنت اللي على الموجب يبقى ايه؟ قليل يعني الكوبايه فيها حبه اكسجين قليلين قوي ويبقى نسبه الساتوريشن ايه؟ قليله طبعا. يبقى كل حاجه هنا في الارضيه بجد قليله في النوع ده. انت عارف؟ النوع ده عامل زي ايه؟ زي لما اجي اقول لك انا عطشان عطشان ومساعدتك جبت لي كوبايه ميه طول كده وفيها حبه ميه قليلين انا بمجرد ما هاخد منها شطه هرجعها لك فاضيه. يبقى الفينس بلاد تتوقع الفينس بلاد لما اجي اشوف الاكسجين تنشن والكونتنت فيه واقارنه بين نورمال هلاقي ده النورمال اعلى اقل اخترته مين؟ اقل. ولو اخدت بالك بقت في حته كبيره فاضيه من الكوبايه وهي دي المسؤوله عن اللون الازرق. العيان ده مزرق. الكره الحمراء عندي فوق كان فيها حته فاضيه من الاول مش مليانه من فوق من الاول كوبايتها فاضيه صح. الحته اللي هي فضية بانت قوي خطوط اللي مرسومه بانت قوي العيان ده ازرق. يبقى اول نوع هيبوكسيا سهل قوي في حفظه كل حاجه قلت والعيان ازرق. يسالوك على اي حاجه كله قل والعيان ده مزرق. صعب ولا سهل؟ اسمه ايه ده؟ وده اشهر انواع الهيبوكسيا في العالم. العيان عنده كل حاجه قلت وازرق يعني. خش على النوع التاني. تبص كده عارف عيان الكريمه الهيبوكسيا عباره عن ايه؟ الكوبايه عنده الصاحب فنجان الهيموجلوبين قال شايف المنظر ده؟ اخينا ده عنده الاكسجين اللي داير نورمال مش مشكله في الاكسجين اللي داير في النوع ده مش نورمال. في اكسجين كتير هنا جوه الفنجان كميه الاكسجين كتير ولا قليله ولا نورمال؟ نورمال ليه؟ قليله. انما نسبه التشبع عباره ايه؟ نورمال. الفيش الاولاد ما يهموش نسبه التشبع في حاجه، هي فرحتي بنسبه التشبع. تشبع ايه؟ يعني اقول لك انا عطشان، تقول لي بص بقى انا جايب لك تشبع 100%، انجاز. يا فرحتي ان التشبع 100%، اعمل به ايه؟ هشرب التشبع؟ انا يهمني الكميه. الكميه هنا وهي دي اللي تهم التيشو، اهم حاجه هي اللي جايه. تفتكر الفنجان لما جبته لي وانا عطشان؟ هرجعه لك فاضي. بص الصوره الفينس، هيرجع لك الفنجان فاضي. تفتكر لما قارن التنشن والكونتنت في النوع ده بين نورمال، نورمال اعلى اقل؟ مش سامع؟ اقل طبعا. فين ال 14 مليون والكلام ده؟ يبقى حاجه العيان ده مش ممكن يكون ادراك. عارف ليه؟ لاننا اخفقنا الوصول للحد الادنى للدراك. هو الحد الادنى للثريشولد عشان الادراك كام جرام لازم فاضيين؟ خمسه. اولادنا من الاول عندي 100 وموجودين 7 8. انت عارف لو في خمسه منهم مش شايلين اكسجين فاضيين؟ ده مات. ده مش هيجي لك كانسر. ده تحضر جنازته بالكتير. ده مات. العيان ده مش ممكن يكون ادرك لاننا اخفقنا في تحقيق الحد الادنى للسرقات. حتى الاسطر الصغير عنده رسم لك الكره فوق صغيره، ده تعبير عن الهيموجلوبين القليل، وتحت صغيره الحته المخططه في الاخر. انا عارف انها شكلها كتير بس ما تجيبش الخمسه اللي انا نفسي بيهم. هنا معناها ان التيشو بياخد، يعني خد قليل، يعني بياخد قليل، يعني مش عايز انا بلاش التيشو خد حاجه، انا قصدي الكميه هتنقص، الاكسجين هيخلص اللي جوه، ده معنى ناقص العضلات الثانيه. يبقى النوع الثاني من الهيبوكسيا دي اهم حاجه قالت الاثير الضاد اللي بيهم التيشو. بكلم نفسي اكسجين ايه؟ يهم التيشو مش الهيبوكسيا. اكسجين ايه؟ سبعه. سؤال ثاني، بصوا بقى النوع الثالث والرابع مفيش مشكلة خالص في الأرتيريا بلاد. مفيش مشكلة في الأرتيريا بلاد. النوع الثالث المشكلة إن الدم ما وصلش، والنوع الرابع المشكلة إن التيشو هو اللي مش عارف ياكل. مفيش مشكلة في الأرتيريا بلاد نوع ثالث ورابع، كله نورمال، أرتيريا بلاد هنا وهنا. مفيش مشكلة أساسا في الأرتيريا بلاد. بس الهيموجلوبين كان جاي كويس قوي عند اللنج. استنى انت ما عرفش يوصل نفس التوكسيك لايت في التيشو، سيب في التيشو. طيب تعالى بقى للفينس بلاد للسيرنا تايبوكسي اللي هو النوع ده. ساعات لو انا قلت لك انا عطشان اديني كوبايه ميه كبيره مليانه على الاخر عداك العين، بس سبتها قصادي طول ما انا بشرح ساعتين ثلاثه من غير ما تغيرها لي او تزود الميه اللي فيها. كل ما اشرح لي نص ساعة هديت ايدي على الكوباية واخد شفطة واحطها في اخر الساعتين ثلاثة، ايه اللي هيحصل؟ كوباية فاضية. عشان كده تلاقي اي واحد من الزعماء بيقول في خطاب مهم الكوباية اللي قصاده دي عمالة تتغير طول ما هو بيتكلم، مجرد ما يمد ايده عليها ان شاء الله ما يشيرش هو بيمسكها كده بس، تلاقي على طول واحد جري وظبط كوباية المية جاي روح نتقشها ومزود الفاتوتة اللي ناقصة. انت عايز الكوبايه تفضل قدام الزعماء تروح في داهيه يا زين. الكوبايه هنا في الهيموجلوبين مليان اكسجين بس نايم جنب التيشو ما بيتغيرش، قوم التيشو كل شويه تاخد حبه اكسجين ويشتغل شويه وياخد من نفس الكوبايه تاني. هتنتهي القصه ان الكوبايه تفضى خالص. ها يبقى ارقام الفينس بلاد هنا زادت ولا قلت ولا نورمال؟ مش سامع حاجه. قلت. وهنا العيان ده ازرق ولا مش ازرق؟ ازرق. الحته الزرقاء زادت معاك قوي، ما الكوبايه عماله تفضل. هنجيب ال 5 جرام مستريحين رجلين. تعالى لي بقى للتابلت، ده حكايه. سوري هس توكس. تخيل يا ابني الدم راح للتيشو كويس مليان اكسجين. التيشو ما عرفش ياخد منه حاجه. الدم معطل انزيمات التيشو. يبقى الفينس بلاد هيرجع مليان اكسجين. زي ما هو كوبايه زي ما جت زي ما تخرج. يبقى ارقام الفينس بلاد في النوع ده زادت؟ ها؟ هي هي الطبيعي ولا قلت زاد؟ العيان ده ازرق ولا مش ازرق؟ ده ما فيش احمر من كده. اكثر احمرارا. ده ما فيش احمر من كده. عارف مين بقولها لي؟ معلش بطلب لي فكرة الازرق. ازاي ازرق يا ده ما فيش احمر من كده. ده اكثر احمرارا. في قصة الصحار مارلين مونرو ما هو ده هيس توكسيك هي بوكسيك. الجماعة الصحفيين اللي شافوا قصة عقب الانتحار كتبوا تاني يوم في الصحف ساعتها ان الست دي عقب الانتحار وجهها كان اكثر نضارة وحيوية عن وجهها صحية. ايوه هو ده صح عشان الفينس بلاد عندها مليان اكسجين حتى طريقة الانتحار فنية. يعني في ناس تنتحر يقول لك ولعت روح ابوور جاز يا نهار اسود يعني بتشوه الجثه كمان يعني حتى الجثه مش موجوده. ايه ده؟ الانتحار مر بدوريه طريقه حلوه يعني خفيفه يعني بتاعت مارلين مونرو ومش مؤلمه تحس بتوصل كده. هتقول لي طب انت كده قعدت تشرح احنا ما حفظناش حاجه. تعالى حفظها لك بقى بسهوله شديده بالعرض. لو بصيت على الارتيريا بلاد في اول نوع كله قال في النوع الثاني اهم حاجه هي اللي قال فيه يتم التشو ده اكسجين كونتنت. النوع الثالث والرابع نورمال. يبقى الارتيريا بلاد اول نوع كله قال النوع الثاني اهم حاجه هي اللي قال الاكسجين كونتنت. الثالث والرابع نورمال. الفينس كله قال ما عدا اخر نوع هو ده الثالث. حتى الزرقان اثنين اترق واثنين لا منتهى العدد. مين اللي اترق؟ هيبوكسي اللي هو الاولاني مستجنب الثالث. في اثنين ما اترقوش الانيميك لاننا اخفقنا بالوصول للثريشولد اللي هم الخمسه جرام ريديوز والهيبتو توكسيك اللي هو مفيش احمر من كده ده الاكثر احمرارا. انت عارف بيجي لكم في الام اس كيو الساينايد بيعمل ساينوزس صح ولا لا؟ هو الصيانات ده بيعمل انهي هيبوكسي؟ صاحب بس. كان موجود في انهي هيبوكسي؟ هيبوكسي وده بيعمل ثانوي؟ الطالب بقى فاكر ان هم لما جابوا له السي مع السي صيانات صيانوز الواد هيقلب نفسه دول ولا ابن بقى. يا حبيبي هيبوكسي مفيش احمر من كده. ده اكثر احمرار. طيب ما تغشش من الورق. تفتكر لو انا اديت اكسجين للاربع انواع انا عايزك تبص بعينيك بص بعينيك كده وفاهم فهمك كده وتفهم. انت لو اديت اكسجين للاربع انواع مين النوع الوحيد من الاربعه اللي عنده كميه كوبايه الهيموجلوبين اللي لسه فيها مكان فهيستفيد لما تديله اكسجين من بره؟ قول لي هنا هحط اكسجين فين لو انت في العيان هنا فين وهنا فين؟ ثانك جاد ان النوع الوحيد في العالم اللي هيستفيد من العلاج بالاكسجين هو النوع الاكثر شيوعا هيبوكس. بص كده على السطر الاخير في ورقه لو اديت اكسجين يوم كل يوم اللي دايما يديه في السبب قليل الوحيد اللي هيزيد عنده الكيميكال فورم اول نوع. يا حبيبي احنا بنسويه حاجات غريبه. انت اللي جاوبت اللي عنده مكان فاضي لما تدي اكسجين يعرف يشيل. مين اللي عنده مكان فاضي فيه؟ هيبوكس. طيب قبل ما نيجي للورقة الحصة اللي فاتت انا وعدتكم وقت ان اقول لكم ليه البريفرال كيموريسبتورز بتشتغل بنقص الاكسجين تنشن ليه مش الكونتنت لما ينقص. وعدتكم اقول لكم ليه ربنا عملها كده اللي كان نقص من 30 ل 60 خاص بالعلاج المعرفي. انت عارف مين في الاربع انواع اللي فيه الاكسجين تنشن موجود؟ بص عليهم كلهم كده مين في الأربعة؟ وهو النوع الوحيد اللي هيستفيد من زيادة النفس لأن هو اللي عنده مكان فاضي على الهيموجلوبين. يا أولاد لو كان نقص الأكسجين كونتنت اللي هو على الهيموجلوبين هو اللي بينشط النفس كان العيان بتاع الأنيميك نفسه زاد بس هل هيستفيد حاجة؟ هيزيد عنده اللي دايم. بقى معقولة أصرف 50 جنيه عشان اكسب في الاخر ربع جنيه يزيد لي دايب؟ النوع الوحيد اللي هيستفيد من زيادة النفس هو النوع اللي عنده مكان فاضي على الهيموجلوبين، هو ده الهيروكسي هيروكسي. عشان كده ربنا خلى النفس يزيد بس بنقص الاكسجين ديتش، لان هو ده البني ادم اللي هيستفيد لو نفسه زاد. ايه يعني وين الدماغ؟ النفس هنا زاد، طب ايه؟ اللي ده جديد؟ طب ولا هنا؟ ولا حاجة. طب وفي الانيميك؟ ولا حاجة. هيزيدك اللي ده الكلام. النوع الوحيد اللي هيستفيد من زيادة النفس هو النوع الوحيد اللي اشتغل فيه البريفرال نيومو ريسبتور. اطلع بيشتغل بنقص الاكسجين. تنشن على البنتات. تستمع. تنشن. فهمتوا ايه قيمتها؟ مش عايزين رقصة بحيث انها في الاخر تتنسي. تنشن اللي هو ده اللي هيستفيد من الاكسجين. اقرا الصفحة. اكتب لي على النوع الجاي ده الخامس، تخش في حكايات سهلة بقى، امور جاية سهلة. ايوه. لا كل استثناء يعني انت خدت منه 5.4 صح؟ تاني ما خدتش منه حاجة خالص. لأن في شوز مش عارف مين ايده ياخد. يتم. مقارنة بالنورمال. أعلى من نورمال، أقل من نورمال، زي النورمال. أقل من الطبيعي، لأن الديشن قلت لك ما بيعتمدش بس على الأكسجين اللي بيشغل المخ، بياخد حبة من الدايبين. أنا قلت مرة ما تقوليش كلام ما قلتوش، فبياخد من الدايب. عن الطبيعي، أنا بتكلم بالطبيعي. يعني مش 40، أي 38 تبقى طبيعي. فليش على المخ ما ياخد الدايب؟ ايوه. عشان تفيدوا بحاجة. لا والله بيحاولوا هنا يمكن ينفع مثلا يمكن شوية. طول يعني هنشوف بس علاج الاكسجين الوحيد اللي مش طالع فيه نسبة. طيب أعراض الهيبوكسي فايبوكسيا طبعا فهمتوا ايه؟ أنا مركز ده العنوان الخامس على فكرة. اشمعنى هنشرح هيبوكسي فايبوكسيا؟ لأن هو ده الأكثر شيوعا في العالم. الهيبوكسي فايبوكسيا ده المثال بتاعنا بين فوق المرتفعات، هاي الفيديو ها؟ هاي الفيديو ده انجلاب. كلمة سيمبتومز يعني أعراض، أعراض، شكوى المريض، شكوى، شكوى المريض. كان حلوة أربع كده. الأعراض هنا غير بتعتمد على أربع حاجات. أولاً يعتمد الأكسجين ناقص عن الجسم بسرعة ولا على محلول. الريت يا ترى ناقص لغايه فين؟ السيفيريتي، يا ترى قاعد ناقص قد ايه؟ الديوريشن، يا ترى مين المكان اللي ناقص عنده؟ طيب بص عليهم لان هم الاربعه الوسط. اعراض الهيبوكسيا هيبوكسيا بتعتمد على اربع حاجات، ناخدهم بالترتيب الاقتصادي. السيفيريتي يا ترى الاكسجين ناقص قد ايه؟ قاعد ناقص قد ايه عن الجسم قبل ما نعالج العيان؟ الديوريشن. ويا ترى لما ناقص كان ناقص بسرعه ولا واحده واحده فالجسم اتعود؟ الريت. ومين المكان اللي ناقص عنده الاكسجين؟ تفتكر لما يسالوك في الشهر دي مين اكثر مكان هيعاني لو ناقص الاكسجين على الجسم؟ برين. حطه في دايره. برين ده الموست سنسيتيف. هحكي لك بقى ثلاث قصص تفهم اعراض الهيبوكس فيبوكس. القصه الاولى الاكسجين فجاه ناقص، مكتوب عندي صادم سيبير. صادم سيبير. فجاه. في ناس اللي راكبه طياره مكتوب عندي كده في الارتفاع 30,000 قدم، الضغط مش عارف 20، ده في طياره على طول. ناس راكبين طياره فجاه، طبعا الطياره الضغط جواها متظبط، فجاه الكابينه اتفتحت. هو ده الصادم سيفير هايبوكسيا 30,000 قدم. وعلى فكره انا بعيب على الكتاب بره بيتكلموا بالفوت، فالعيل في الجنائي عارفه. هما شغلتهم كلها ما بيزيدوش بالمتر هناك. من الاخر كده يا ولاد المتر 3 متر. ها؟ كده ورا بعض المتر 3 متر. يعني ال 30,000 دول هم 10,000 متر كوره. الكابينه فجاه فتحت. انت عارف بينبهوا على ايه بقى في الطيارات؟ قبل ما تركب كل مره ياخد دور يقول لك خلي بالك. طب اللي معانا ده متدرب؟ مش عارف ده متدرب ولا مش خايف. او لو الكابينه اتفتحت هتنزل لك الحاجات الصغيره دي تقطع على وشك. لسه ما تشوفهاش حقيقه اللي بتاع الصغيره. يقول لك خلي بالك حطها الاول ليك، ولو معاك عيل افهمك ليه؟ خليني الاخر، خليك الاول افهمك ليه؟ اشمعنى انت الاول وبعدين العيل؟ خد ترتيب. انت عارف لو ضغط الاكسجين وقت الفجأة ما حطيتش البتاعة دي اكسجين تفوت بسرعة خلال 15 ثانية تخش في كورة ربع دقيقة الاكسجين وقت يوم خلال 5 دقايق توفاك الله مكتوب عندك الارقام 15 سكند كوما ستيل 5 دقايق. اقول لك ليه انت بتحط الاول ما عندكش ضغط وقت يا بابا. انت اول ما السيارة ضغط الاكسجين هيوطى مرة واحدة ما عندكش الا ربع دقيقه هتفقد الوعي. تخيل بقى الربع دقيقه دي ضيعتها في ايه؟ ان انا اجيب العيل دلوقتي الصغير احطها له على وشه، الواد شاف ان انا مش حاطه هو حاضر يشيلها، عمال ما اقعد احط وشه وراح يتذاكر. الاول نضمن ان واحد صاحي. وانت بعد كده هتاخد الواد قلمين في الطياره هتقلبه وهيكسبكم معاك. فانت الاول وبعد كده الواد الصغير. لا لا لا انت دي بيقول لك ان هي هتنزل قدامك فجاه هتنزل انت هتشوفيها تظبطي روحك وشيلتي كده بس هي الحقيقه يا ربي انت الحقيقه ان شاء الله. يبقى القصه الاولى صادت دي. تعال القصه الثانيه رابط يوجريت. واحد سمع ان هم بيطلعوا قمه ايفرست. على فكرة ارتفاع ايفرست للمعلومات العامة رقم حلو. هتقول في فبراير 28/0/29 ستيف ده ارتفاع ايفرست 28/29 مش في فبراير يا كده يا كده 0 28/0/29 ده ارتفاع ايفرست. واحد سمع ان هو اللي نجحوا في الصعود لايفرست كانوا بياخدوا من 6 ل 8 اسابيع في الطلوع. على فكره دول اللي نجحوا في السرير. عارف ليه 6-8 اسابيع؟ لان هو ده الزمن اللي لازم لتكوين الكوره الحمراء. عشان كورهم الحمراء تزيد وهم طالعين واحده واحده يبقى عندهم اكسجين كفايه، احد الطرق التاثر مع المرتفعات الكوره الحمراء بتزيد. واحد قال لك 6-8 اسابيع كتير. ابتدى هو بقى مع نفسه يجري اسرع على ايفرج، عايز يحصل ويضرب الرقم القياسي، مع انها مش هتيجي اقل من كده. مكتوب عندك اللي يطلع رابد بروجريسيف الارتفاع من 18 ل 25 ألف قدم اللي هو الضغط من 25 ل 40 مكتوب عندك تظهر عليه اعراض واحد شارب خمره الكحول انتوكسيكيشن. يا سلام يعني بيطلع ابني بسرعه قبل ما يكمل فوق هنا واحد شارب. اتفرج على الاعراض بقى اتفرج على الاعراض ده عمل دماغ وقصه ايه الاعراض. اولا اقرا عشان الترجمه ايفوريا يبتدي مبسوط انا جدع هو طبعا هو طبعا ريفرنس يبقى جدع ايفوريا انا مبسوط. سبيتش يعني كلام متعسف. جماعه اللي شايفين خمره اليوم في الافلام مش عارف ينطق وكده على تلاقيه كده يحصل له شويه دراوزنس دوخه دوخه زي ما هي كده اللي شارب. ديكريز منتال جادجمنت حكمه على الامور يختلف. الصعبة بقى ويحط ايده في جيب اللي جنبه وفاكرها مع فاصته سهب الموت. المهم مش عارف براته برات صاحبه ايه صعبة الموت هدف صداع نوزيا يعني لا سهلني عارفينها واحد حاسس ما يرجع نوزيا او نوزيا طبعا كده او كده حاسس ما يرجع. طبعا انت لو طالع مع اخينا ده وحيت روح كده مش توكسجين وشافه كده وقال لها مبسوط الله يشوف شكله عارف يبقى عارف انك شارب خمر لو سبته كده يموت منك فيحصل له كوما وديث لو ما لحقتوش بسرعه زي ما قلت لك مش امارة كوما عند الاوبر الاوبر فرق واحد حتى لو نزل لا هو نزل مفيش مشكله مشكله هو طالع رجع فالمهم مش الاوكسجين ومش هيكفي في حاجه لو بيطلع بسرعه اهم حاجه الفكره كلها انك بيطلع على الاخر 6-7 اسابيع صح. طيب تعالى بقى للنوع الثالث وده اللي هتشوفوه باذن الله بقى في المستشفى كتير مع العيانين ان الهايبوكسيا هنا سلولي ديفلوبمنت. هنا العيان اللي هو ضغط الاكسجين عنده من 40 ل 60 زيها زي واحد طلع جاب 10-15,000 دي اعراض اجهاد شديد كبير شديد. بينه وبينك هو ده العيان بقى سيف الجبال. هو ده العيان على فكره بتاع شارب خمره ده بيسموه مرض الجبل مرض الجبل مكتوبة نانو تكنيك مرض الجبل اللي هو طلع بسرعة. العيان بقى هيجي لكم في المستشفى ولاد اللي جات له الهيبوكسيا واحدة واحدة ده مكتوب مكتوب عندك الجي اي تي بيشرب حاجات الجي اي تي كسر السكر مكتوب عندك العيان ده عنده انوريكسيا يعني فقدان شهيه نوزيا وبومبي حاسس انه هيرجع وبيرجع شوف لو انا جاي من بيتنا هقول لك الاعراض كده وامشي طب انا هنساهم تعالى افهمك ليه حصل كده في الناس دول ليه الناس اللي عندهم امراض في الرئه عشان لما يقول لك تشرب العيادة تبقى فاهم ليه بيشتكوا كده دايما اللي عنده مرض في الرئه وحصل له هايبوكسي هايبوكسيا جسمه يقول لك انا ماليش نفس من الاكل وبرجع كتير الحاجه اللي مش قصه دي صوره رائعه من صور التضحيه كده القناه الهضميه بتضحي بروحها الجي اي تي بتضحي بروحها الجي اي تي بتقول انا لو اشتغلت ده جي اي تي هاخد اكسجين وده خصم محتاج برين فانا مش هشتغل ده الجي اي تي بتقول اخينا ده هسد نفسه عشان ما ياكلش اكل جوه وصار اشتغل ولو في اكل موجود هطرده على بره يبقى العيان هنا فهمنا ليه هيبقى عنده انوريكسيا نوزيا عشان القناه الهضميه ما تتكلمش في الدنيا توفروا البريد. ايه الباقي سهل؟ العيان ده ضربات قلبه سريعه وعنده السي او بي عالي السي او بي ده. خليك ابو ده. وضغطه عالي ونفسه سريع. لان دول عندهم الاكسجين تنشن واطي وده بيشغل تاني جيم ريسبتور. سنتر ولا بريفرنس؟ اخر حاجه بقى نقولها زي بوكسي زي بوكسي يا ابن ربنا الازرق الاحمر الاكسجين العلاج بالاكسجين اكسجين ثيرابي يعني ايه ثيرابي؟ تريتمنت يعني علاج ها؟ طيب ما حدش يغش الورق عشان اوريك ازاي انت ممكن تطلع على معلومات قويه احنا قلنا الاربعه اللي على التابلو مين النوع اللي هيستفيد بعلاج الاكسجين؟ هيبوكسي الطالب كده ينجح تعال نخش شويه في ابوار الهيبوكسي الهيبوكسي واسبابها الخمسه حد فاكر اسباب الهيبوكسي الهيبوكسي من بره الجول كانت اول حاجه ايه؟ نقص الاكسجين في الاسبوع قد ايه؟ مرض في الرئه عامل انتجيشن البيولو كمان الكلوكا مربطه ما بين انتجيشن وكارديوجن وخمسه عشان انا راضي للميكرو واحد وجبل اديناله اكسجين يخاف واحد عنده مرض في الرئه اديت له اكسجين يخاف واحد عنده الممبرين تخن البيولو كابيلاري بلوك يتبت اكسجين يخف انما واحد عنده لخبطه في فنتريشن برفيوجن ايه فهمت الاكسجين اللي بيديه؟ طب هو هيعدي ماليش دم برضه ولا واحد عنده خرم بالقلب عمال تعبيه اكسجين والخرم موجود ما بين الفينس والارتيريا يبقى الحقيقه مش كل الهيبوكسي كهيبوكسي مستفيد وبص اقرا بقى شوف الدقة اقرا اقرا شوف ايه اللي مكتوب الاكسجين مفيد لمين؟ بريفيشال يعني مفيد لمين؟ الهيبوكسيك هيبوكسيك هيزورها الثلاثة الأولى مرتفعات هايبوبتريشن الديفيوجن فاري يفيد كمان في عيال السي او بويزنج اللي هي الانيميك هيبوكسيا هنعرف ان هم الناس المخنوقة في الحرق بيديلها اكسجين اقرا بقى ليه بريفيشال لمين؟ الهيبوكسيك هيبوكسيا بسبب الشنط هتفيد في ايه ان شاء الله؟ الشنط اللي هي او اللي هي بقيه الانيميا والاستجمام مش مفيده خالص على الاقل الهيستوتوكسين انت مالهاش قيمه يعني انت فاهم السبب حته تيشو يعني مهما حاولت الاكسجين ما عندكش امان حاول تطلع السن لو بتفكر انا عايز اوصلكم مش ان هايبوكسين هايبوكسين والسلام شغل مخك في خمس اسباب قول مين في الانواع الخمسه اللي مهما فيه اكسجين مش هينفع اللي ما عندوش فلتريشن فلتريشن مضبوطه او اللي عنده شوية حالي السبب يا عم حالي السبب طيب عارف الالوان اللي جاي ايه جوه الاكسجين ثيرابي اكسجين ايه اقرا توكسيسيتي الناس بتسمع اثناء الشرح عمال يقول لنا يا عم سر الحياه ميه وهواء ميه واكسجين يبقى الاكسجين ده حلو جت الخير خيرين عبي العيان اكسجين ولا يهمك ارميله اكسجين بس ويكون معاك الاكسجين حوالينا تركيزه كام؟ قول 20 والباقي نيتروجين هما مش كده تقريبا انت عارف لو اديت اكسجين 100% للعيان 100% يعني مفيش نيتروجين خالص الاسطوانه دي 100% اللي اديها له؟ اه ما احنا على فكره في فلورات عندنا فيها اكسجين 50% و95% في 100%، كل عمليه ليها ظروفها 100% 100%. انت عارف ان تدي اكسجين 100% للعيان جوه جسمه تعلى الدور ايه الاوري؟ اكسجين فري راديكال. انت عارف الاكسجين اسمه اوتو، الاو بس دي اسمها اكسجين فري راديكال. طب ما تعلى دي مكتوبة قصادك، دي بتبوظ السيل ممبرين بتاع الخلايا وبتبوظ الانزيمات. الفري راديكال دي لو كترت تبوظ، بتبوظ السي ان اس في الاخر، مخ العام بيبوظ. هقول لك حاجة، انت عارف لو انت عندك عيان في المستشفى حطيت له الماسك ده على وشه 100% اكسجين لمدة من 8 ل 12 ساعة نص يوم 100% تلاقيه ابتدى العيان ابتدى يحصل له اريتيشن اير باسجز مكتوب عنده، خلي بالك مش تفاصيل مهمه. طبعا انت ما عندكش فكره عن الفيزيولوجي بتاع زمان، اللاعب بيكح بيقول لك يا عيني الشفاك مش تروح تبيع احنا عايزاه وهو مقرف فيبقى اقفل سيبته هو بيفرق في الاكسجين، حطيتك على الاكسجين 100% كل سنه كل شهر سيبته على الاكسجين لتاني يوم 24 ساعه 48 ساعه اللنج باظت. تصور اللنج كلها تبص لنج دامج القلب والاي والحاجات الحلوه اللي في الكيس مش قطع كله واقف بالراجل، يبقى خليك منتبه. احلى اكسجين مفيش خوف منه بتاع ربنا ده ال 20%. انت عارف لو 100% دي كانت مفيده احسن لنا، كان ربنا عمل 100% وكان ظبط الكون ومفيش قلق ما تقلقش من اي حاجه. في مشكله كمان في الاكسجين في العيال البريماتيور، غير مكتمل النمو. لكن يا جدع كان في مرض، كان في مرض مره جدا سيرته العيال دول. هلاين البريم دي. ارني ستويدس. تعرف العيال دول كانت مشكلتهم اصلا مين؟ السرفكتن. فمن عليهم بندي سرفكتن بنقل لهم سرفكتن وندي لهم كورتيزون. احيانا الدكتور مغفل يقول كتار اللي هو معلومات مسطحه، يجي له العيل من دول اللي هو البريماتيور مولود في البيت ولا حاجه، جابينه له بسرعه المستشفى هو قاعد لوحده في الاستقبال وجابين اكسجين والانابيب كلها تحت ايده رايس بتاع القعده. ليه الواد ده بس مخطوب كده مش قادر؟ هو ده الاسبيراتور ديزيز سندروم، السيرفكتس مش موجود في الرئه متطبقه. حطوا له الاسطوانه دي اكسجين هيبقى زي الفل. الواد ده بعد كده هيبقى زي الفل ما تقلقش، ما احنا هيجيبوا بعد كده دكاتره الاطفال ويحقوه بكورتيزون ويقلوا سيرفكتس، بس هيكمل حياته اعمى كده. بعد كده مكتوب يا هاتف بيحصل لهم ايه؟ ريترولينتال فايبروجيزيا. ده من الاكسجين اللي انت اديته. ريترو يعني ورا ورا ورا خلف بيهايند، لينتال يعني لينس خلف العدسه بتاع العين. هيحصل فايبروزس في الشبكيه، تليف في شبكيه العيال على ناحيتين بسبب الاكسجين والفري راديكال. العيال دول غير مكتمل النمو، ما يستحملوش الاكسجين اللي بتديها باص 100%، حرام عليهم. ده لو عايز تديله اديله حاجه مثلا ايه 25%، اديله حاجه زيادة عن الجو من 2 على قده. في مصيبه اعلى من 100%، حاجه اسمها الهايبر باريك، يعني مضغوط، يعني مش 100% وضغط جوي واحد، عمال تحشر الاكسجين جوه السير العيان. تتوقع بمخك الاكسجين الهايبر باريك يدي الاعراض اللي قلناها دي اللي هي الكحه والرئه تتدمر اسرع ولا ابطا من اسرع؟ مكتوب عندي كده كل الاعراض اللي فوق اسرع، ايرلي اوبس فيروس ايرلي تظهر بدري، والسي ان اس يموت بدري. والعيال تظهر عليه اعراض ايه بقى؟ سي ديز بقى هيبقى جاي تويتشز يعني رعشه، ديزنس يعني دوخه، رعشه دوخ، كونفرجن يعني تشنجات. صح تشنجات في رعشه، لو الرعشه دي سهله يا امراض سهله رعشه بترعش، انما التشنجات دي حاجه جامده قوي بقى، وفي الاخر يخش في كوما اللي هي فقدان وعي للناس. لا غالبا اقول لك حاجه يعني بره الموضوع، عندنا مشكله مش عارف احنا الظاهر هنا عشان المعامل بتاعتنا مش سريعه قوي في المستشفيات فما اهتمناش بالالكترولايت. يعني احنا بيموت معظم العيالين مننا حقيقه لما بيتلخبط البوتاسيوم والصوديوم والكلور والحاجات دي هنا في الارض بقى خلاص. بره ليه ممكن يحققهم؟ عندهم المعامل كل 10 دقايق بتديهم النتيجه على طول بتاع الصوديوم والبوتاسيوم والكلور والكلام ده فيطلع تعداد ده اللي فيه تعداد ده اللي قال لي ده. احنا هنا بقى عملنا العيان يبعت التحليل في المعامل بتاعتنا في المستشفى واحنا بنتكلم على حته راقيه قوي هنا الاطباء وكمل شغل محترم. عملنا نبعت للمعمل والاستاذ يخلص السندوتش اللي معاه الاول اللي هيحلل ويمسك الشبشب بتاعه ويقوم يحلل ويبعت في ثلاث ساعات كل عام ماسك. فاحنا عندنا مشكله في الالكترولايت فالكوما اعتبرها لا اذا كان حاجه عايز حد متوقف عليه بقى وبعدين جنبه دي قصه ثانيه. الصفحه عندنا ازرق واحمر لازم نظري من المستشفى الاحمر دي شافه الورق اللي وراه الاحمر تاخد خمس دقايق. انا حكيت لكم حكايات حلوه الازرق والاحمر كتبنا على ورقه الازرق نظري مهم مستشفى سته السؤال هنا ست نقط اصلا هي حسبه هادئه قوي تعريف الساينوزس ثلاث جمل. أول جملة لون أزرق بلويش كلاريشن سكين وميوكس ممبرين. واحد يقول الله يعني لو حبر اتقال على ايدي ما هو لون أزرق أهو ساينوزس بس هلحقك ثاني جملة في التعريف. سبب اللون الازرق الريديوسد هيموجلوبين هو ده المركب الازرق في دمك. ليه انتبه لفرقه الشرع مش بنقراها. طيب اخواتنا في الاناتومي علمونا ان الارتري والفين جدارهم تخين مش هشوف لون الدم من خلاله. مين اللي الجدار بتاعه تخين؟ اقدر اشوف لون الدم كابيلاريز. عشان كده غير احنا بندور على اللون الازرق في العيالين في الحتة اللي فيها بيض رفيع وتشوف الكبار التحقيق دي طيب متخيل انا راح العيال ازرق العيال لونه ازرق يتهيأ له لا اديك واحدة حاجة زي كده يتهيأ له ان العيال هيخش له من بعيد ازرق بس ايوه ويبص ازرق ايه؟ الزرقات ده بيبان الحتت اللي تقدر تشوفها الكبار فين عالمها لك الحياة تحت الضوافر النيلبت بنبص تحت ضوافر العيان صارت الود الايد ريفيو الجلد هنا رفيع تشوف الكابيلاري ممكن تشوف الازرق اللي جواه الشفايف اللب مخليه اللي بلسانه اللب الطن اللسان من تحت هذه الاماكن اللي بتشوف فيها لون الازرق مش العين الازرق ولا القطب ده فاشل الاتوبيس ايوه الازرق كان معدي على فكره فيه مش كده طبعا. يبقى تعريف الساينوزس ثلاث جمل. شوف كل جمله ليها قيمه عليه نبره. لون ازرق كده ما خدتش حاجه بتحب. بسبب زياده ريديوس هيموجلوبين. طب انا دي مش هشوفها لو خدت بدل اشوف ازاي اللي جوه الكابيلاريز. عشان كده لما بدور على الازرق اربع حتت فين هما بقى؟ اثنين بيت لوحده. ايه اللي بيقول اثنين؟ ليفت ثلاثة تحت الطنجة أربعة أندر سيرفس بتاع الطنجة أربعة أندر سيرفس حتى ريش الورق حتى فاكر الانتريشن بتاع الزمان كان 5 جرام ريديوس هيموجلوبين في 100 سم دم. طيب ثالث نقطة الزرقان يا إما في كل الحتت اللي أنا قلتها أو ممكن في حتة واحدة. هقول لك دلوقتي إزاي تيجي حتة واحدة يبقى الزرقان يا جنرالايز يا لوكالايز. اسباب الزلاجة الرابعة مش في ورق اوعى تفهم احنا خدنا نوعين هيبوكس دول هيبوكس ليه النوع الثاني يا نمك ما كانش فيه؟ عشان الحقوق لان انا اخطأ وليه النوع الاخير يا نمك توكسي ما بيرجع تاني احمر اصل مفيش احمر من كده يا جماعه اللي بقى مش متخيلين يعني ايه الزلاجة يبقى لوكس فانا ممكن يكون الفين اللي جاي من الصباعي ده هو اللي مقفول. يبقى السيجمنت برضه هنا بس. يبقى الزرقات كده بس. يبقى ممكن الزرقات بروكر او واخد كل الاثنين كل توافر والشفايف وديك يبقى شباب. في سبب تاني للزرقات الفكريا وبيحبوها قوي الشباب الاختناق. ان شاء الله اكلمكم الحصه الجايه عن انواع الاختناق ويقول لك مثلا الفكريا الخنق والفكريا الغرق ايه وحكايات بقى عن العيال الصغيره اللي تحب تخش جوه الاكياس وتقعد حكايه اعتبارها كده. الاسفكسيا بيسألوه في الشفوي ايه الفرق ما بينها وبين كلمه هايبوكسيا. حلوه قوي. هايبوكسيا يعني نقص اوكسجين تنشن سبيد نقص. الاسفكسيا ده الاسم الكبير عباره عن ثلاث حاجات اكسجين قليل CO2 عالي هيدروجين عالي كم مرة؟ يبقى الاسفكسيا ثلاث حاجات مع بعض. ما تكتب ده انت مخصوصا ان هي جماعه انتوا عارفينها طب ليه؟ الاسفكسيا عباره عن ثلاث حاجات زي بعض CO2 عالي تنشن طبعا والهيدروجين عالي دول بيعملوا مع بعض والاكسجين ورا تنشن برضه انما الهيبوكسيا دي نقص الاكسجين بس فاهم؟ يبقى الاسفكسيا دي الحاجه العامه. انت شايف المعلومات الثانية فاهم ايه الكلام ده هو في الشفا في كتير ما يجاوبوش وفي الاخر يزعل المفتاح اللي قصده سبتمبر واحد مش عارف يتفق ما هيجي يجيب على ايه طب قول حاجه طيب فاحيانا بنزهق منه ويقول له انت بتذاكر ايه واساله لك وثاني يفكر مش لاقي برضه هيعمل له ايه طيب. خامس حاجة يا ترى ايه الفاكتورز اللي بتأثر في الزراعة؟ لو قلنا ديميشن، التريشن، أنواع، الفاكتورز. انا عايزك وانت بتذاكر فاكتورز اسال روحك هذا السؤال قول ما هو القانون اللي احتاج عليه انا هجاوب عشان دي هتحل لك الموضوع ما هو القانون لون البلاد ده لون الريدوس ده لون البلاد اللي جوه الكبله دي وانا شايفه من خلال السكين هم دول الثلاث مجموعات فاكتورز اللي هتأثر معاك في الساينوز حاجات في البلاد وحاجات في الكابيلري حاجات في السكين تاني ليها طريقه مش كتير الطالب احيانا نفسه حد يفكر الثلاث عناوين وانا هكتب اسال روحك سؤال ما هو الساينوز لون البلاد جوه الكابيلري انا شايفه من خلال السكين بتاع العيال يبقى حاجات في البلاد حاجات في الكابيلري حاجات في السكين ادي الثلاث مجموعات بس. طيب تعالى تيجي بالاسكين ايه اللي في الجلد هيأثر؟ سخن الجلد الثيكنس انا قلت لك لما جينا ندور على الساينوزس نقينا حته فيها الجلد رفيع اللي هي كانت فين؟ ايرلي بيون تيل بيبس لبس تحت لساك كده؟ لون الجلد يفرق بالميتيشن طبعا اللي جلده اصفر كده شويه زي الحالات دي مش هيبان من اللون قوي بتاع الزرقان غير بواحد بقى بيضاني كده وحليوه الزرقاني بيبقى سهل قوي لون لون لون يبان طيب يبقى سخن كده لون كده طب حاجه في الكابيلاري يقول لك لما يحصل بازو كونستريكشن مع البرد الدم هنا هيبقى راكد في ايديك خدنا تايبوكسي تبتدي اطراف الايد تزرق وفي بعضنا في الفرد فعلا يلاحظ دي يلاحظ ان ايدين كانت تزرق شويه الاطراف من الفرد واحنا الحراره بتاعتنا هنا خمسه في حته يعني بالازرق مقتنع؟ طبعا الواحد يفكر امال بقى الجماعه اللي عايشين السكيم بقى اخر الدنيا فوق يوم ما ربنا يكرمهم بسالب 70 يبقى يوم دخل ده زمانهم دول يعني مش ازرق او زمان ايديهم وقعت اساسا اللي بصوا بالكوليكشن لا ما فاتش ربنا ما سابهمش لفوق انت عارف ان البرد الشديد اه بيوجع تصور البرد الشديد فعلا الواحد حاسس ان ايديه وجعان بس البرد الشديد بيعمل ريفلكس بازو دايلاتيشن الناس دول ايديهم بتبقى حمراء قوي بالبرد الشديد حاجه غريبه ده ريفلكس اعصاب بتعمله حتى بص انا كتبتلك هنا الزرقان يبان مع البازو كونستريكشن العادي مش مع السيبير لان السيبير ده هيعمل ريفلكس بازو ديلاتيشن طبعاً سالب 70 وسالب عادي خالص كنا في كندا انت بتكلم في اللي فات كلام عندكم دلوقتي قالوا لي سالب 35 تعرف سالب 35 دي يعني يمسك الثلج الجاف بين الثلج ده زيرو ده حلو قوي يعني الثلج ده يبقى فينا في الحياه يا بتسافر في الثلج ده تقول لا ربنا معاك وانا قاعد هنا بتدفع يبقى البرد الشديد ما بيعملش زغيان ده بيعمل افكت برضه ولا كده حاجات في الدم بقى تبتدي كل ما زاد الريديوس دي الموجود يحصل ايه في اللي ده مكتوب عندي الضغط ايه؟ ريديوس طب واحد نزل محظوظ بقى اتخانق كمان في حقيقه الله يعني بقى عنده كمان كربوكس هيموجلوبين كان احمر انت لاقي عنده ايه شويه بس هيموت محروق لا طب واحد ازرق متاخر واحد ازرق طيب واحد ازرق حصل له لايبيميا وصلت الكلمه دهون في دمه تخيلي واحد ازرق زبده دهون زبده زادت في دمه ولا البيليروبين ماده الصفرة عيت في دمه تقيت على بني معرفه ده يعني لون يغير مع شكله لون بيتغير احنا فيك ايه اللي غير اللون لايبيميا عارفينها ايه يعني دم ورايب يعني دهون وبيليروبين دي ماده الصفرة اخر نقطه في اجابه سؤال السيلولوجيست هل الهيبوكسيا والسيانوزيس ماشيين هاند ان هاند يعني يا مع بعض يا مش مع بعض لا مكتوب عنده كلمه نوت بارلي اسم ايه وثلاث ادله انت كل واحده مش لازم الهيبوكسيا والسيانوزيس مع بعض انتوا عندكم اول دليل ان في نوعين هيبوكسيا ما فيهمش زهقان اللي هم مين ومين؟ انيميك ويل شخص طب انا عندي بقيه الادله عينك على التابلو دي تبعي تخيل عيان عندنا في المستشفى عنده مرض في الرئه اي نوع من الهيبوكسيا ده؟ هيبوكسيا عنده مرض في اللانج يبقى هيبوكسيا اللي هو العيان عنده هيبوكسيا ازرق ولا مش ازرق؟ ازرق مش الهيبوكسيا كان ازرق؟ انتوا متابعين ولا لا؟ طيب تفتكر لو المريض ده بتاع الرئه اللي عنده هيبوكسيا وازرق ابتدى ينزف لاي سبب اتعور حصل له هيموريدج ثانية واحدة العيان ده دلوقتي لما ينزف بيفقد الهيموجلوبين بشقيه في دمه يعني العيان ده بيقل في جسمه دلوقتي او دمه الاكسجين هيموجلوبين وبيقل كمان مين؟ الريديوز ما هو اللي بيكسب ده يضعف كل حاجة طيب شغل مخك كده على التابلوه برضه يبقى العيان ده بعد ما نزل لما الاكسجين هيموجلوبين عنده ينقص زياده يحصل ايه في الهيبوكسيا بتاعته؟ اشتغل ليه؟ عارف ما بيجاوبوش طيب ولما الريديوس الهيموجلوبين ينقص من دمه وده المركب ده ازرق يحصل ايه في الزرقان بتاعه؟ ايه؟ كنا زمان عندنا في المستشفى كنا حاطين اسم الامراض الصدريه جنب امراض نفسيه يعني كان العنبر يخش اسم اربعه ده مشهور التاريخي امراض نفسيه اسم اربعه عندنا ده معروف بتاع ايه؟ امراض نفسيه كان نص الاسم امراض نفسيه والنص التاني امراض صدريه اللي هم عندهم هيبوكس السيلوز دول كان زمان بيقدموا اللبن للعيانين على ايام الازايز ازاز وبدل الازازه دي صغير وجيب مكانها ازاز تاني بدل الاكياس الجديده دي كان زمان قوي ازايز في يوم حصلت خناقه ما بين الناحيتين فواحد من بتوع امراض نفسيه رقع ازازه في دماغ واحد من بتوع صدريه نزل يعني الثاني لون الزرقان عنده حصل له ايه ولا نزل؟ قال زمايله بالعنبر افتكروا انه خايف على كده قال انا ما اعرفش اللون انا يمين الهيبوكسي زرقان ايه؟ فاكر ان هو كده بتاع النفسيه ده خفيف هو اللي على البوله وده تقنعه ازاي بتاع نفسيه لا بس عم برفع ده نص طاوله من كليه الطب يا جماعه طب عندي دليل تاني عندي دليل تاني لو اي واحد فيكم اهو مش انت شفت نوبل تعالى اطلع فوق جبل هاي التيتيود. ما هو ده المثال كان اول سبب الهايبوكس ناقص اكسجين سباير ده ايه؟ اول ما تطلع فوق الجبل يحصل لك هايبوكسيا وتترقع حبه. فعلا فوق الجبل يحصل لك كده اول ما تطلع ما هايبوكس هايبوكس. خلال 6-8 اسابيع علمتك الكره الحمراء بتزيد معاك والهيموجلوبين هيزيد بشقيه. الاكسجين الهيموجلوبين هيزيد ومين كمان هيزيد الناحيه دي؟ الرينيوز. يلا كده بص كده على التابلو. تفتكر الاكسجين الهيموجلوبين لما يعلى يحصل ايه في الهيبوكس الترعيات؟ ايه؟ ال صح. والريديوز الهيموجلوبين لما يزيد يحصل ايه في الذريات والجبل؟ يزيد. يبقى اللي عايز اوصلك ليه الاثنين مش ماشيين مع بعض. وعايز اقول لك الجمله التاريخيه بقى سيانوزيس is nothing. It is just a color. ده مجرد لون. زي دي في الهيبوكسيا. احنا ما بنعالجش العيانين عشان نخفف الذريات ولا نزود الذريات. انا بعالج الهيبوكسيا. العيان مش هيموت لان لونه ازرق. انما هيموت من الهيبوكسيا. Cyanosis is nothing but the color. دي مجرد لون. تزيد تقل مع نفسها. زي دي في الهيبوكسيا. فهمت؟ يعني انا مش بعالج العيان في المستشفى باللون. ما انت شايف اهو يا اخي. دي لما الهيبوكسيا قلت الزرقان زاد. قالوا لما الزرقان قليل حتى العيان بتتنيل. انت بتعالج الهيبوكسيا. الفرقة الأخيرة هناك كمان ثلاثة. شفوي. لأن لونه أحمر وواحد أزرق. دكتور الحمار. بيخلي بنت لونه أحمر. هيجي الورقة اللي جاية. لو سألت واحد في الشارع واحد مات مخنوق هيقول له ايه تفتكر؟ هيقول ايه؟ مات مخنوق سامع اصدر ايه؟ يقول ازرق مش كده؟ احنا بقى هنسألكم في الشفوي شفوي ويمس كيوبا احنا بقى هنسألكم واحد عنده هايبوكسيا ولونه احمر. العنوان عندك الورقة اسباب الريد هايبوكسيا جديدة دي. ما غش في الورقة يا بابا. لازم تقول لي نوع من الهايبوكسيا ما كانش احمر من كده. كانت مخنوقة اهو هايبوكسيا ولونه احمر فاكر مين؟ هيستوتوكس. طبعا عندك اهو الصينيين مثال للهيستوتوكس. بيموت في قد ايه ده؟ تعال اقول لك بقى المخابرات بيحاول طبعا المخابرات معلمينهم بيبقوا شايلين معاهم كده شويه حقن في شنطه صغيره. النهارده اقول لك واحده من الحقن في سنه ثانيه كمل لك بقيه الشنطه. عندك خلفيه برضه يعني عندك فكره بيشيلوا ايه في المخابرات العامه. جماعه المخابرات بيعلموهم لما تيجي تقبض على واحد في المطار في اي حته راح بالك حاجه ما ضيعش وقت، ده بلح سيناريو. يعني مش واحد هيروح يعمل حاجه في بقه، اقعد اطبطب عليه بقى 5 دقايق، قول لي بلعت ايه والنبي؟ والله تقول لي اساعدك، اكون مات. بيلحقوه على طول بحقنه. اللي بلع سيناريو مش الكتاب على فكره، علاج السيناريو بوز مش الكتاب، بس راح تنسيت شكله. بيلحقوه بحقنه. الحقنه دي بتعمل ايه؟ بتعملها حلو، كاتبها في الدياجرام. حبه من هيموجلوبين العيان اللي هو حديد وفرس الحقنه دي فيها عامل مؤكسد قوي اوكسيدايزنج ايجنت. حبه من هيموجلوبين العيان يتحولوا فرك. مركب اسمه ايه؟ ميت هيموجلوبين. حبه. الميت هيموجلوبين بيقدر يشبك مع السيانايد اللي العيان بلعه ويعملوا مع بعض مركب اسمه سيان اللي هي اول حته من السيانايد. ميت هيموجلوبين غير سام هينزل في الجول بتاع العيان. كده يبقى انقذنا بقى نطمئن على صحته يقعد معانا شويه لغايه ما يقدر ونعلمه كده. بره يسموا الحقنه دي بس يعني لا يخش بعد كده معدات ولا حاجه. الحقنه دي اسمها ليلي كيت. كيت يعني عبوه صغيره. العبوه بتاعت ليلي مفهومه سيبت علاج الصيانه على طول. ليلي كيت. ليلي كيت دي معروفه على طول ده بتاع الصيانه. طب مخابرات عارفينها ليه مفهومه ليه هي اللي جايه طيب ماشي خلاص دي بتاعت سيناي على طول. ثاني واحد عنده هيبوكسر لونه احمر اللي بيموتوا في الحرايق بقى كاربو مونوكسيد بويزن بيسيب عليه نظري فقط يعني لا الخطوره دي حد عارف اول اكسيد الكربون في الحرايق بيطلع ازاي؟ يعني ايه اللي طلعه في الحرايق؟ بيجي منين مش كاربون مونوكسيد؟ صح الاحتراق غير الكامل لذرات الكربون طبعا عندك كتير هنا incomplete burning of carbon الحقيقة الكربون هنا يتحرك incomplete كل الدهانات دي فيها كربون كل الكراسي دي فيها ذرات كربون هي ده ضمن تركيبها كربون يوم ما تحصل حريقة لو الكربون ما اتحرقش على الداخل يطلع غاز اول اكسيد الكربون اللي بيموت بقى ليه اول اكسيد الكربون بيموت؟ تعال افتكر محدش يغش من الورق كان له ثلاث مشاكل ثلاث عيوب في السي او بوينت ادي الهيموجلوبين اهو اهو كان جوزين الهيموجلوبين اربع حاجات جماعه اللي ما حضروش معانا الترم الاول شريط جلوبين وقرص فيروس شريط وقرص كل حته من الاربعه فيها نفس المصدر شريط جلوبين بروتين وقرص عليه فيروس الاكسجين في الطبيعي متشال هنا على القرص يلا بقى قول لي في او ليه مضر ليه بيموت اول حاجه لانه بيشبك في القرص مكان مين الاكسجين ويعمل مركب اسمه ايه كربوكس طيب العيب الثاني ان الهيموجلوبين ذات نفسه يحب مين اكتر؟ سيرو كم مرة؟ مكتوب 210 عندك ايه؟ عشان كده تلاقي معظم الاماكن ركب عليها سي او في العيان. وسيسكو لازم ما كانش سي او يروح باصص على الموجب كده. يقول له والله انت ما انتبهتش الاكسجين من الاول؟ اوعى ثبت لما الهيموجلوبين من يثبت بالاكسجين على التهاب يعني الكرب هنا شفت ده رايت رايت ولا ايه؟ كيف برافو عليك تعالى يبقى السي او ايه الادفانتج بتاعته؟ ايه عيوبه؟ مشاكله؟ بيشبك في الهيموجلوبين في القرص الهيموجلوبين بيحبه 210 مره على الاكسجين وشفت ده لا حط دايره حوالين كده اوعى تفتكر انا ما خدتش بالي في ناس ما فيش ضغط عليك ولا ايه؟ طنشت البنات يعني انت لسه ملخبط الهيموجلوبين لما يشيل اكتر كوبايه تملى اكتر الكيرف بتاعك بيطلع لفوق فوق دي يبقى شفت دوزه الناس الاولاد اللي بيموتوا مخنوقين بقى في الحرايق بيموتوا مخنوقين في حاجتين غريبتين فيهم اولا مفيش زر غيرهم احمر لان المركب اللي اسمه كربوكس هيموجلوبين مكتوب عندك لونه شريط احمر قاني احمر جامد قوي فدول ميتين مخنوقين في الحريقه ولونه احمر حاجه غريبه تانيه حتى ده بس كده في الجرايد يجي يقول لك ايه بتاع الكربون مونوكسيد بوزن يقول لك الراجل ومراته والاربع عيال ولازم تحسب التوالي كانوا قاعدين يتاكوا في البيت مولعين فحم مشهوره اسبرين كويس ناموا وسابوا الفحم مولع صبحوا الصبح لقوا سته ماتوا خلاص الاب ومراته والاربع عيال زينا كان في حادثه نزلت في الاهرام يمكن شهر رمضان من ست سبع سنين حتى كان برضه صعب قوي الشاب الصغير اللي هو قبل السحور نزل العربيه يدور العربيه شويه سخنها في الجراج عارف في عاده هنا في الشارع المصري ان الناس مغطيه العربيات تبيت عليها كده جامد بالغطا لما يحب يسخن العربيه بيشيل الغطا عارف على كله يجينا بتعدي جنب عربيات تفاجئ ان العربيه الباب بس الصغير بتاعه برضه الراجل قاعد جوه وكتفه تقريبا عليها دي الباب بس اللي بتعدي بص العربيه كلها قفله جوه الصغيره المهم الولد ده اللي عمله في شهر رمضان يعني الساعه 12 واحده بالليل قال لك العربيه شويه بقى نزل الجراج العربية عليها كسوة رفع الكسوة كده مع جنبه ودخل جواها مفتوح راح قافل الباب بعد المره دي. نعيش ونام العربيه دي كيف وقفت الشمام بتاع العربيه المره عشان تكتمل الحادثه. السي او اللي طالع من الشمام عشان يبنى العربيه من جوه صح الصوت هو مخنوق مالي سي او بوز. الغريب في كل حادثه من دول واحد يقول ايه طب يا ترى اللي بيموت مخنوق ده مش فجأة كده هو نايم يحس ان نفسه مش قادر فيقوم ويطلع؟ لا، تصور ان كل الناس اللي ماتوا مخنوقين بغاز اول اكسيد الكربون لاخر لحظة في عمرهم تنفسهم نورمال مش زي احنا ده في الفيزيولوجي تعالى ايه؟ انت عندك الفيو بويزنج هنا بيقلل الاكسجين اللي متشال على الهيموجلوبين يعني الفيزيكال ولا الكيميكال؟ واللي بينشط النفس عندنا كان اسمه نقص الاكسجين التنشن اللي دايم. الجماعه دول الاكسجين اللي دايم بيدموهم نورمال يبقى نفسهم طبيعي. اللي ناقص عندهم الاكسجين اللي بيشتغل الموضوع عشان كده دول ميتين مخنوقين والاخر لحظه نفسهم نورمال اسبيريشن نورمال طبعا كده نص ديفينيشن اسبيريشن يعني نورمال عايزة اللي هي اللي هي فيزيكا وكيميكال هو اللي بيفرق واحد انما هو الكيميكال هو اللي هنا في الموضوع مش عارف ايه شويه هو اللي بيفرق وفيزيكا هو اللي بيفرق بيموتوا عادي. تعالى بقى للتريكتي انت راجل دكتور ريتكو بقى كده ان شاء الله لما تخرج معلق يقطع الباب فيها مشكله الله حكايه اليقطه دي الله يخص خلي بالك سالس منها بلاش منها المهم خبطوا عليك الحق يا دكتور هم عارفين من اليقطه اللي بره في عماره اللي جنبنا في حريقه في واحد لسه صاحي او في نفس تعال حقولنا مختلف في الحريقه تعال معانا في صعيد عم تيجي تعال. طبعا ما دام لقطوك ان الدكتور واستعانوا بيك في حاجه زي كده عندك احتمال من اتنين يا اما مش اول تستنى وقول لا حقك على فكره قانون لا مش مستعد دلوقتي مش تخصص حقك انما اذا رحت معاه مش هتتنقل غير ما الاتعاب تيجي يا رب تيجي ده اليوم بقى ما تقدرش تسيب واحد بالنص حقك. طيب نزلت معاه اول حاجه تعملها للراجل المخنوق ده ايه اللي هو الاوضه طر بره الاوضه طلعوا لي بره المبنى جروا من رجليه على بره مكتوب عندك ريموف من الاتموسفير لسببين فيها سر تتكت عشان تشيلوا من الجو اللي مليان فيه هو وعلشان ما تاخدش دمكم هجيب حد يدور عليك ويخدكم انتوا الاثنين يا بابا يعني نخش ليك مسطح جنبه وتحت شو على فيه ورقات ولا ايه فوق اطلع لي بره جروا بره خش عليك قبله الحياه artificial respiration علي بالك حسبك ايه؟ لو ما نفعتش هتضطر تديله خليط ما بين اسعاف جذبه ما انت هتفضل شغال معاه قبلة الحياة دي غير ما الاسعاف تجيلك ساعة اتنين زي ما ربنا قدرك لو سبته في النص ممكن حركة زي دي نسحب منك كلمة ونفس المادة تاني مش هنشوفه يعني تشتغل مرة بعديها حركة زي دي ما دام بدات تشتري عيال في طول بقى خليط ما بين 95% اكسجين 5% سي او 2 تفتكر ايه بيديله سي او 2 في ميت ريسبيريشن وميت ريسبيريشن مش مكتوب هنا سي او 2 لما يجيب العيال ده طار ويخلي الهيموجلوبين يفك من السي او بيقلل الافينيتي ما بين الهيموجلوبين والسي او حلو سي او 2 بينشط النفس وبيقلل الافينيتي ما بين الهيموجلوبين والسي او هو بيغير شكل الكيمياء اكيد الهيموجلوبين هيزود الافينيتي ويقلل كل الكونفجريشن بيتغير احيانا غير كل ده ما بينفعش ان نضطر نغير دم العيان في الاخر بيبقى دمه مليان سي او بقى بيغير له دمه اللي مش مكتوب عندنا في الكتاب ان الناس كلها لغايه بعد ما يفوقوا حاجه لذيذه كتاب زي الفيلم مش عارف العيان ده لازم يرقص معانا في المستشفى 7-8 ساعات وهو فايق اشمعنى؟ بيحصل لهم اعراض متاخره يعني احيانا في جزء بيأثر على مخهم كده بعد 7-8 ساعات يغمى عليه طيب معانا في المستشفى يعني مش معقوله واحد طلع عينيا تنفس صناعي وبنفخ بقه واديت له اكسجين وموته صبرت عليه سبته ينزل دخل وسائل عربيته مات وهو في حادثه طب ما كان غبي الاول بس كل ده يبقى ده لازم يقعد معاك في المستشفى يقول له انت معانا 7-8 ساعات قال لك لا في حاجه اسمها تقرير صغير امضي للخروج على ضمانتك انت احمي نفسك بقى انت خرجت ضد اوامر الطبيب حقك مش هنفلتك مش عامل جريمه بس تنضم على ورقه اول ما تشوف ورقه هنا في مصر هيرجع ليها العيب يقعد زي كده اول ما تشوف ورقه يجيش في مش هيتحرك ان شاء الله الحسبه القادمه نحكي لكم بقى سلام الصلاه على النبي.